لا من بيت الكلام بقى، أو مجارة ميتة أو سخنة بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن استعمل في طهارة المستحبة. فهمت إيه بقى؟ أن استعمل في طهارة واجبة، يعني واجبة قول واجبة عشان تبقى كلامك دقيق، يعني عشان الواحد قال غسل الجمعة واجب تقول له واجبة تتوقف عليها الصلاة، واجبة ايه؟ تتوقف عليها الصلاة عشان نخرج غسل الجمعة، لان لا تتوقف عليها الصلاة حتى لو كنا بوجوب. ماشي، فهمت ايه من قوله وغسلت الثانية والثالثة؟ انا اقول لكم الماء الذي استعمل في غسلة الثانية والثالثة طهور مكروه. انتوا فهمتوا ايه من الكلمتين دول؟ الغسلة الاولى الماء فيها، الماء فيها ايه؟ احسن، ده اول فهم. الفهم الثاني ايه بقى؟ اللي يقولوا فيكم يبقى انسان نبيه. ايوه احسنت. ان الغسله الرابعه الماء ايه؟ طهور غير مطهور، لان الغسله الرابعه مش طهاره شرعيه. يبقى غسله ثانيه وثالثه اللي كان اللي كان غسله اولى طاهر، والذي انفصل من الغسله الرابعه ملوش حكم اصلا، حكمه هو على الاصل طهور مباح، لان الغسله الرابعه ليست شرعيه. خلاص، واحنا وقفنا عند قوله وان بلغ كلتين. نرجو منكم المذاكره وتكونوا محضرين الدرس القادم ان شاء الله، وموعدنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى. نرجو حفظ المتن، احنا خدنا كده قطعه يسيره، كلام ما يجيش يعني نص صفحه في المتن، ومسائل سهله ان شاء الله، ومع التكرار والمذاكره ورجوع للشروح يثبت